Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجابي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتابه إليه. فهو من جعل من أهل العلم أيام معظومة. وفي السالم التصوير قال حدثنا وكان الله بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أدوائي أنه قال كان عبد الله يذكر الناس بكل خبير. وقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوجدت أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما إنه ينعم من ذلك أني أكرم منكم وإني أتفولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفولنا بها مخافة السلامة يا عين. فهو من جعل في أهل العلم أياما معلومة كان إن باب الماء فيه لو ما كان يتفوله النبي صلى الله عليه وسلم بالموعظة وإن كذلك. ولما نفع هناك أنه يأخذ فقال عن المتقاطعة إلقاء الدرس أو الموعظة يكون لا يكون متواليا كل يوم وكل ساعة وكل وقت. على هل هناك لو اتخذ الإنسان أيانا معلومة يتنافى مع السنة؟ فأكد هذا الباب وقال لا يتنافى، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الناس بكل خبير. فالظاهر انه اما اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ذكي من ذلك اليوم او استنبطه من ما تتبعه من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا لو جعل العالم او الواعظ اي يوما معلوما من الاسبوع او ايام متقاطعه مثلا اكثر من ذلك له ذلك. قال اولا اسناد هذا الحديث حدثنا عثمان بن ابي شيبة هذا أخو عبد الله بن أبي شيبة. وقد سبق لنا أن أبا شيبة على جد وليس أباهم أبوه محمد. وأبوه إخوة أبو شيبة جد أبو شيبة اسمه إبراهيم وعثمان هذا جد وهو ضعيف. وقد سبق أن ذكرنا في مقدمة مسلم ثم عم كتب إلى شعبة يسأله عن أبي شيبة الواسطي وقال لا تكتب عن قبل الكتاب. وهذا جد وكان قاضي واسطي وشعبة واسطية عثمان بن أبي شيبة عثمان بن محمد عثمان بن محمد بن أبي شيبة أبوه أبو بكر أكبر منه أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن محمد. وكذلك الثالث أبو ومن محمد بن أبي شيبة والثلاثة يهوى وأبوه محمد أيضا قالوا لهم أبي شيبة وهو يقع الثلاثة يقع محمد الذي هذا أبو بكر اسمه عبد الله وعثمان وأبوهم وأبوهما محمد ثلاثة يقع والقاتل ضعيف. وكذلك يجدون أبو شيبة ضعيف مثل ما نقول ابن عبد زينب خلقوا على أربعة ثلاثة. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن طرق الضبي وعبد الله الكوفي نزيل الري وقابلها قال عن منصور بن معتمر منصور بن معتمر أبو عسكاب في الساعة وما وجد بعض مستقي التبريد من قول عسكاب في الساعة على خطر وتصحيح عن أبي وائل شكيك بن سلمة أبو وائل من الخضرمين ثقة وهي الثقة وقال كان عبد الله هذا سند مسلسل الكوفيين وفيه رواية تابعي عن تابعي بقول من يقول إن منصورا من صغار التابعين كما ذكره في الفقه بعض المواضع وإلا فهو من الطبقة في إحساس. وكان عبد الله يعني ابن مسعود لأنه إذا أطلق عبد الله وحيثما أطلق عبد الله في طيبة قبل عمر وهي في بكفة بمكة فابن الزبير أو جراء بكفة فهو ابن مسعود هذا هو والبصرة البحر عند مصر والشام إنما أطلق ابن عمرو إذا أطلق بالشام مصر اطلق بعض عبد الله قالوا إنه عبد الله بن عمرو من الأرض إلى وطريقة البصرة فهو عبد الله ابن عباس وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والفرق الفارق في ذلك أن ننظر إلى السنة فإن كان كوفيا أو الراوي عن كوفي قال إنه عبد الله بن مسعود أما ما يقوله بعض الناس أن إذا أطلق السنة لعبد الله فهو ابن مسعود هذا غير صحيح يذكر الناس بكل خميس كان يعظهم بكل خميس كل يوم خميس فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن لوجدت اي لتمنيت واحببت لا يعني والله لوجدت ان اعمل مقطع انك ذكرت نحن اليوم هذه موعظه او هذا التذكير حلو ونافع ومفيد فلماذا لا تجعله اليوم انا اتمنى ان يكون كذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه معتذر الى هذا الرجل وهذا الرجل الذي قال يحتمل ان يكون يشبه يقول صاحب الفتح هذا الامام يشبه ان يكون هو يزيد بن معاويه النقعي وعلى كل حال هو رجل قال له هكذا قال اما اجابتك ان يتميز القران ويمنعني من ذلك اي ان التكفير كنت اليوم ان اقرا ارضيكم كوني كارها لاملالكم واني اتقولكم بالموعظه تقدم ان تقول وتقول وتحول فيها يعني معنى متقاربه اي اتقولكم يعني معنى ذلك انه حينا بدات يطلب حينا فلا وحينا يشاء للموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقولنا بها لماذا؟ مخافة السلامة علينا أي بقوله السلامة علينا لأن السلامة يؤدي إلى الكراهية وكراهية بعض معنى ذلك كراهية للمعروف به وهو ما نذكرهم بالله وبأوامر الله وبنواهي الله وكذلك أيضا نذكرهم بالآخرة فذلك ايضا نذكرهم عن المعاصي يذكرهم فقرايه هذه الامور يعني تؤثر في ايمان العبد فلذلك لا ينبغي للشخص الواحد او للعالم ان يهين الناس بل يتحول اي يتحجم الاوقات التي يجيب الناس بها نشاطا بما ذلك ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لان المقصود بالتذكير او بالوعظ او بالعلم خوف الناس او بدايتهم الى معرفه ربهم ومحبتهم وهذه لا تنام بالخلايا والسلامة إنما تنام بالنشاط والرغبة ينبغي للشخص أن يغاري ذلك الحال للناس الذين يريدوا أن يلقي عليهم موعظة أو التذكير أو يلقي عليهم علما من علوم الدنيا رحمه الله تعالى أيضا باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أيضا باب هذا يتناسب مع ما قوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فهذه العلوم سواء كانت أخيرة بالتوالي على حسب النشاط أو الأيام المتقطعة فيها خير كثير لماذا؟ لأن الإنسان إذا تفقه في الدين يعلم بذلك أو علامة على أن الله أراد به الخير فإن من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين فدل على أن ما يعني رغبة في العلم أو طلب العلم أو التبحر والتفقه فيه مطلوب لأنه دليل على تعلق المرء وكونه إذا حظ دون حرام فعل الله وفي السنة المتصلة قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا مروان بن يونس عن ابن شهاب أنه قال عمر بن عبد الرحمن سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطيه ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يجيء أمر الله أولا إسناد هذا الحديث وأما الترجمة فقد أخذها من نفس الحديث نفس لفظ الحديث هو نفسه قال حدثنا سعيد بن عفير هو سعيد ابن كثير بن عفير بن جقع منسوب إلى جده وقال حدثنا مراد عبد الله مراد بن مسلم ابو عبد الله ابو محمد القرشي مولاهم هذا في قتل سبت من اوسط بن حافظ عمان وصاحب الموطأ عن يونس بن يزيد الايلي ورسول يزيد ابو يزيد من ابي النجاح الايلي نزول مصر هو ايضا نزل مصر ولذلك يعتبر من المسلمين في السنه هذا لانه نزل وهو ثقة لا وما وأما قوله فهي ثقة وله أوهام حديث جديد مثل حديث جديد وفي غير سعد في غيره زوجة عليه هذا عبارة يحتاج إلى تحرير ما هو هذا بل هو ثقة ثقة في حديثه وأوهام الذي تلك مثلا إليه وكثير من الشيخات يجنون فلا أتم ذلك في عندهم أما هو فقد وثقه بل جعله من جهاد من أخذ أو من أوثة من أخذ عن الظهير عن يوم سعيد بن شهاب محمد بن مسلم الزهري الطبقة الرابعة أنه قال قال حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوف هذا مدني من نظام الطبقة هي الثالثة قال فريق معاوية معاوية مالك سفيان الخليفة المعروف رضي الله تعالى عنه ماذا قال خطيبا على كون خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا التنوين بالتعظيم اي خيرا عظيما من يريد من شقيه لذلك شديد الفعل بعد كل شر من يريد الله به خيرا يفكه بدينه على جواب الشر يعني معناه يجعله قطيعا بدينه قصيرا بمعرفه بدينه فهذا خير عظيم ثم قال بعده انما انا قاتل انما انا قاتل يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا قاتل وبدت الفتنه اقسم بينكم الغنيمه او اقسم بينكم الوحي انا وبدت القاتل والله اعظم والمعطي هو الله ومعنى ذلك ان لا تؤمن بالحكمه وان كان في حكمه غنائم وحكمه الاموال على ابتني حسب ما وجدت حسب ما وزعني الله سبحانه وتعالى اليه فاقسم ذلك وكذلك في الوحي والتفاوض بذلك يعود الى الله سبحانه وتعالى لان المعطي ربما امرني ان اعطي هذا اكثر من هذا او اعطي هذا واعلم هذا على حسب المصائب فقال وإنما أنا قاسم الله وأعطيه وماذا ثم قال بعده ولم تزال هذه الأمة أي طائفة منها في رواية أخرى قال لم تزال طائفة من أمتي سيقيد يعني هذا الإطلاق بذلك ليس الأمة كل الأمة مستقيمة على طريق الجنة إنما هناك طائفة وإنما ولم تزال هذه الأمة طائفة منها قائمة على الحق على أمر الله وهو دين الحق امر الله هو دين الحق لا يضر من خالفهم حتى يجي امر الله يعني معناه لا يصدهم عما هم عليه يعني اي مبده او اي عدو قامت جاء معنى ذلك ان استقامتهم ولا يعني ذلك انه لا يضرهم ولا يتعرض لهم من بسجن وضربهم وقتلهم الى اخره هذا لا ليس على معنيه انما المراد ان هؤلاء الطائفه يكونون على الحق المستقيم الى ان يرد الله الارض ومن عليها ولا يضرهم عن ذلك واما التعرض لهم فعلم سنه الله جرت لعباده الصالحين يبتلون باعدائهم ومن معنى ذلك وهذا قال البخاري رحمه الله تعالى في يدينا في كتاب الانتصام فسرهم بان هؤلاء هم وهنا يقول وهذا الحديث مسلم على ثلاثه احكام احدها فضل تفقه بالدين وثانيها ان المعطي في الحقيقه هو الله وثالثها ان بعض هذه الامه يقطع على حق ابدا فالاول لا يكون لابواب العلم ولذلك اورده هنا والثاني لا يكون بفترات من الصدقات لان المراد بالاسم هنا هو الضل ولهذا اورده المفروض الزكاه والمؤلف لكم والثالث العلم بالمئه العشرات الساعات وقد اورد المؤلف من الاعتصام لالتفاته الى مساله عدد قلوب الزمان عام الشيء هناك ايضا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه اورد هذا الحديث اشاره الى انه لا يكون زمن القول معتبر فيه والصحيح والصحيح ان الزمن لا يقل عن الشيء بدين الله عمن يعرف حكم الله الحق والصواب عند زمن لا يقر ولم يقر عصر من العصور عن مجتهد ولذلك اورده هنا من الاحتجاج بهذا لأن مصنف مذهب واحد وسيأتي وقت القول في هناك، وأن مراد بأمر الله هو الريح الذي تبدو روح كله لم يقل به شيء من الإيمان ويطمئن أبو الناس وعليه تطول الساعة. وذلك أن أمانة الساعة وفجر وطلعة وذلك من العيد آخرها حياة رب الأرض التي تكون كل أحد بما هو عليه من الله سبحانه وتعالى. المؤمن مؤمن والكافر كافر والمنافق منافق لم يتغير بعد ذلك. وذلك نهاية شد أو قبل خلق ما بيكون، وبعد ذلك بفترة تأتي يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا بينة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلن يبقى في الأرض إلا شرار الناس وعليه تقبض. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده المؤمنين يعني أن يقيم عليهم الساعة، إنما تقوم على شرار الناس لأن أولها عظيم فلا ينالهم إلا وهم أبواب ناس ودهن، وتأتي الساعة بعد ذلك على شرار الناس. وهذه فكل الأحاديث التي تدل على أنه يبقى هذا الدين إلى كيان الساعة معناه إلى هذا الوقت، إلى ذلك العصر الذي به الريح التي تقود الروح كل مؤمن ومؤمنة، وأما بعد ذلك فما به. فإذا معنى ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله حتى يعني حتى يأتي أمر هذا حتى يأتي أمر الله معناه هذا الوقت، ولا معنى بذلك قيام غير النقع أنه لا يأتي ومن حي. فتتعلق احكام الثلاثه بباب العلم بل بتسليمه ابواب خاصه جهه اثبات الخير لمن تمتع بدين الله، وان ذلك لا يكون للاسلام فقط بل لمن يتقي الله وعليه، وان من يتهله وعليه ذلك لا يزال منه موجودا حتى ياتي امر الله. يعني معنى ذلك ان العلم بالاكتساب والذين جاهدوا فينا لناتيه الموضوع لنا معروف هذا، يعني انني ان العبد مامور بالاجتهاد والله سبحانه وتعالى يعني يريده بالفتح، لكن مع ذلك العلم هذا يشير هذا الحديث الى ان التفقه وان كان يعني مكتسبا للعبد باجتهاد لكن الله سبحانه وتعالى يفتح منه، وهذا هو المبدا او المعول عليه. ولذلك مع حرصه الشديد ابو هريره رضي الله تعالى عنه كان يعني شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا هزا، قالت ان جاءت قالت قالت علي نميره فبثتها فغرب بيديه فقال ضمه فضممته فما نسيت شيئا غير ذلك. هكذا يعني معنى ذلك انه يعني الجهد فقط لا يعني ثمرته نهي او طيبه، انما العبد مع جهده يعني ليلا ونهارا ويوهي بذلك لابد يلجا الى الله ويتضرع الى الله ويحرص على طلب العلم وعلى دعاء الله سبحانه وتعالى يعلمه الله سبحانه وتعالى، لان العلم نور يكذبه الله سبحانه وتعالى بقدر من يشاء من عباده، ليس بسبب كثرة الرواية وكثرة الدراية، وإنما هو نور يغلبه الله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا يجعل لكم فرقانا، يعني إذا اتقى العبد ربه يضع في قلبه فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، وهذا هو الفقه وهذا هو العلم، ويعني يدرك الحق قبل أن يتوجه إليه، يعني قلبه منور. فلذلك ينبغي للعبد دائما ان يتضرع الى الله مع الفرق الشديد. وان وقد جزم البخاري بان مراد دين اهل العلم بلا شك، لن يعني ولن تزال طائفه من امتي قائمه هذه اهل العلم بلا شك المحدثون اهل العلم بلا شك. ويعني اراد احمد وقال احمد بن حنبل ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هذه الطائفه، ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من، يعني رؤوس رؤسائهم هم اهل الحديث. وقال قاضي يا قرار احمد على السنه ومن يعتقد متابع الحديث، يعني معناه ان من يعتقد الطريق الحق لا يعتقده الا عن طريق المحدثين، اما عن طريق اهل الحديث، لان اهل الحديث هم الذين يميزون حقا والباطل السنه والنداء. فلذلك يكون مجار هؤلاء الطائفه هم اهل الحديث، والمخالف يعني اجار لهم اهل العلم، فكل ما يتنافى. لكن بعضهم قال هو يعود غيره، ربما يكون من الجيش، ربما يكون من الامراء، ربما يكون من عامه الناس. لكن هذا لا يتناقض. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم يرجعون ويلجؤون إلى ما يصيبه أهل الحديث وأهل العلم. فإذا هم رؤساؤهم ومن عبر فيهم فقد أصاب، ومن زاد غيرهم ممن على نمطهم يتيب على نفسهم فقد أصاب. قال رحمه الله تعالى: ومفهوم الحديث أن من يتفقه في الدين أن يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها المتبوع فقد فهم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية مرسلا أن الضعيف وزاد في أخيه: ومن لم يتفقه في الدين إلا يبالي الله به. والمعنى الصحيح لأن من لم يعرفوه لدينه لا يكون فقيها ولا طالبا به، فيصير أن يوصف بأنه ما أريد بالخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. فهذا هو يعني المرجع أو المرجع، أن من أراد الله سبحانه في خير يعني يوجهه إلى أن يتفقه في الدين. إذا نعلم أن هذا محمود وأنه عند الله درجة عظيمة. قال رحمه الله تعالى: باب الفهم بالعلم. باب الفهم بالعلم أي فضل الفهم في العلم أي في المعلومات. المعلومات فضل يعني معنى ذلك الفهم يختلف عن فهم العقل. شخص يكون أفهم من العقل هذا له فضل وله مزية عند الله سبحانه وتعالى. وفي السنة إذا كنت قال حسنا علي قال حسنا علي قال حسنا سفيان قال ظالم أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: سعيد بن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمع فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أظهر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. هذا قال حدثنا علي السند حدثنا علي هو مع عبد الله المجلي إمام معروف. قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد من الطبقة الثانية قال قارئ بن أبي نجيح عبد الله بن يسار اسمه عبد الله بن يسار بن أبي نجيح المكي عن مجاهد بن مجاهد بن جبل أبو الحجاج المخزومي المكي خطاب مسلسل فقيه مفسر الطبقة الثالثة أنه قال: سعيد بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إلى المدينة من مكة يعني إلى المدينة فلم أسمعه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. يعني معناه هذا الطريق الطويل ما كان يحدث ابن عمر إلا حديثا واحدا. هذا دليل على أنه كان يتوقع. وأبو الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتوقعون كثرة الرواية يعني لما يرون أن موكب الرواية منصب خطير. فكما سبق لنا في حديث انس رضي الله تعالى عنه قال: انه لا يمنعني عن حديثكم حديثا كثيرا ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعمد علي كذبا فليتبوا من بعضنا معه. وهذا ايضا من مذهب وكذلك ايضا مذهب ابي عمر رضي الله تعالى لا يرى كثره الروايه. اذا سؤال وهو ان ابن عمر من اكثر الناس روايه ولذلك في المنكرين السبعه الذي أبا هريرة وابن عمر أنه روى 1,630 حديثا وهذا أكثر ما يقول مع أبي هريرة رضي الله تعالى. فمن أين أتى له إذا كان مكلما؟ نقول: لما طال عمره لأنه طال عمره واحتاج الناس إليه يسأله سؤال. فكلما سأله خير يريد حديثا وكلما سأله خير يريد حديثا. فمن هنا جاءت كثرة الرواية. ليس قصدي أنه يفتح في تهذيب مجلس حتى انه يستثمر الناس من سماع حديث، لا، بل بالمناسبه التي ساله في الفتاوى جاءت هذه الاحاديث الكثيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا هو الجواب مع هذا الذي معناه. ويقول: من مكه الى المدينه لما تسمعون الا حديثا واحدا. ثم ما هو ذلك الحديث؟ قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فوجئ بجمار. الجمار جمار النخل هذا الذي اكل الى وجهه. قال: فقال: ان من الشجر شجره يدعو بها اصحابه ثم انتظر قليلا حتى ينسوه. فقال: ان من الشجر شجره كذا وكذا صفتها شجره مثلها اي صفتها كمثل مسلم كلها بركه من اول ما تنبت الى ان تيبته الى ان تكون يعني العجون عجون بديهه. فقال: فالناس شجر الربوط او شجر الزوال. هذا يقول كذا هذا يقول كذا، مع انه هذا اراد ان يمتاز ابن عمر أراد الله أن يجازي، قال ففهمت من تلك الضريرة أنه يريد هذا، لكن أردت أن أتكلم فإذا أنا أفضل القول وفيهم أبو بكر وفيهم والدي أبوه عمر رضي الله عنه، فإذا استفاق نفسي فالصحيح وسكت. فمحمد الشاعري أن ابن عمر قاطع رأي الصحابة الحاضرين على أنه فهم ذلك، وهذا معنى قول باب الفم بالحكم يعني الزاهد. ومن أين أخذنا ذلك؟ أخذناه من تمني أبيه، فلما خرجنا قلت لأبي يا أبت إني فهمت كذا ولكني استحييت، فقال لو عليك لو كنت قلتها لكان أحب إلي كذا وكذا. تمنى عمر أن يتكلم أمام المقابر، فهذا دليل على أن عمر رضي الله تعالى عنه وحد أو يعني يستشعر أن ولده لو تكلم لكان أمرا وفرحا وفضلا بذلك. هذه يعني تدل على أن الفهم تفاوت العلم والفتح على بعض الطلاب وإصابة الجواب، هذه تعطيه ميزة ميزة أو رتبة ودرجة عند ذلك العالم، وهو دوننا أيضا عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يعطي الفهم أكثر من غيره إلا ويكون عنده أربعة درجة من غيره بذلك. فأردت أن أقول هي النقلة بإدارة فرقم فسكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النقلة، وهذا هو يعني عمر فهيمة، فصار الجواب قالوا أخيرا لما عجزوا قالوا حديثنا بها يا رسول الله، قال هي النقلة، فطابق ما فهمه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا في تفاوض الأفهام وتفاوض الصحابة. وهنا يقول ومناسبة للترجمة أن ابن عمر لما ذكر النبي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة فهم إحضار الشيء معه إليه فهم أن المسؤول عنه النقلة، فالفهم في قلبه يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول او فعل. وقد اخرج احمد في حديث ابي سعيد الازدي في وفاه النبويه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا خيره الله في المنبر من صلى الله يعني قائم على المنبر قال ان عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى ابو بكر ومن تعجب قال روح شيء ويمشي هذا الشيخ هذا ما قال عنك أن الله سبحانه تخير عبد من عباده ما الذي أوقعه؟ على أبو سعيد يقول الراوي الحديث فكان أبو بكر أعلمنا لأنه تبين بعد كلمة أبو بكر مات، فتبينا إذا لما مات أن العبد المخير هو، فكان ينعى نفسه إلينا ولكن ما قدمنا إلا ذلك إلا أبا بكر رضي الله عنه إنه بكى، فدل على تفاوت ما قال الصحابه وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه افهم واقطع في كل يوم. قال رحمه الله تعالى باب الاتفاق من العلم والحكمة، ايضا من جمله ما يترتب على حصول العلم للعبد ان يغتبط ويتمنى ذكر عنه، وكذلك العلم والحكمة. أما الحكمة فهي القرآن فهي السنة فهي العلم النافع فسر بتفاسير، لكن إذا اقترنت مع القرآن كله مع كتاب الله فهي تكون بمعنى الصدق، وفسرت الحكمة فسرت الحكمة بالسنة وفسرت السنة الحكمة مع الكتاب مع الكتاب في طرفة المطلية في سيده في مرحب السنة، أن إذا جاء مع الكتاب وصل السنة حكمة السنة، وإذا كانت بغيرها تعم السنة، وكذلك يكون تعم وكذلك في حديث أبي عمر رضي الله تعالى عنه في حديث ابن عباس اللهم علمه الحكمة بالوحي اللهم علمه الكتاب، الحكمة هناك في سورة فن كتاب الله أو أعم من ذلك. فالحاصل ان الحكمة تعم من العلم او تكون اخص منه، فمعنى ذلك ان الانسان اذا راى عالما ينبغي له ان يتمنى مثل الحد، والغيب تعطوه هو تمني مثل ما للغير من دونه يعني زوال العبد، هذا يسمى غيب، واما الحسد فهو تمني زوال نعمة الغير، هذا موضوع وكراهية له، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، انما جاء يقول أنه كمنا ذكر عليه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه تفقهوا قبل أن تزوجوا، تفقهوا قبل أن تزوجوا أي قبل أن تجعلوا سادة الناس، قبل أن تأخذوا وظيفة تمنعوكم وتصدكم عن التواضع لطلب العلم تعلموا قدره. هذه واحده. المعنى الثاني ان من تزوج وصار سيدا مع الجهل يكون ضرره اكثر. تتعلموا وتفقهوا طبعا تقولوا ذلك. وهذا هو الارجح بالمعنى. وبعضهم فسره تعلموا وتفقهوا قبل ان تتزوجوا معناه قبل ان تتزوجوا. أن إيه أن تنجحوا لأن ذلك يمنعكم عن زيادة العلم. وبعض فسره بأبعد من هذا فقال قبل أن تزوجوا أي قبل أن تزوج وجوهكم باللحية يعني بالسفر. لكن هذا يعني بعيد والأول أولى. وقال أبو فتعلم وقال إيه وفي رواية قال أبو عبد الله من صاحب الكتاب وبعد ان تزوجوا هذه زياده كلام عمر بتاع اولاده قبل ان تزوجوا تعلموا فبين البخاري ان مراد عمر رضي الله تعالى ليس تزهيدا بالناس لطلب العلم بعد الزياده وبعد كبرهم لا بل مراد ترغيب من كان في عنفوان شغل عمره ان يحرص كل الحرص يعني على طلب العلم لا انه يمنع غيره لذلك قال ايه اتى بدليل قال اي وبعد ان تزوجوا هذا يكون مراد عمر انما ذاك شدد عليه لان ذاك اولى من يعني يتوجه الى طلب العلم وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وقد تعلم اصحاب محمد واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم بدليل ان الصحابه اخذوا العلم قال كبر سنهم لان ايه لأن الإسلام لما جاء كان كثير من الصحابة اختبار وتعلموا وتفقهوا بدينهم وتفقهوا بدين الله وقالوا ما شاء الله كبيرة وعادة للناس فإذا قال ليس مراد عمر تزيد الناس عن التعلم بكبر الكبر وعلى السياسة بل وعلى أن تصوروا يكون تعلموا لكن يكون أكثر على القسم الأول. قال رحمه الله تعالى في السنة من قصر عسد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني اسماعيل بن عدخان على غير ما حدثنا رسوله قال سمعت قتيبة بن ابي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في ثلاثين رجل اتاه الله مالا فسوف كلف على كتب الحق ورجل اتاه الله الحكمه فهو يبدي بها ويعلمها اولا سنده الحميدي ابو الله بن سميه وابو قريش بن مسلم اول من بدا به حديث النيه وشيخه قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثني اسماعيل بن ابي خالد وابو خالد يختلف في سنه قيل كثير كلا رمز كلا غير ذلك هو من الطبقه الرابعه مسجد البجلي من كل على غير ما حدثنا وسويه يعني ان سفيان اخذ هذا الحديث عن شيخين عنهما اسماعيل هذا اسماعيل بن ابي خالد الثاني الزهري وكلاهما حدثه بهذا الحديث لكن يختلف هذا السياق سياق اسماعيل بن ابي خالد والزهري من سياقه غير هذا وساقه في موضع اخر والشاعر قال ماذا على غير ما حدثنا الزهري قال سمعت قال والخير هذا اسماعيل سمعت قيثم بن ابي حازم قيثم بن ابي حازم هذا تقدم لنا عنه احد التابعين او احد التابعين لا يوجد بالتابعين منه من روى عن العشره المبشرين بالجنه باجمعهم الا هذا وهو قيثم بن ابي حازم ابو حازم صحابي مثلا في اسمه وكيل حسين وكان عوض شعبي قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال على النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا بثلاثين اي لا غير صلاه لان الحسد له معناه حسد مع يتمنى زوالة تلك النعمة عن صاحبها وهذا هو الحسد المعروف المذموم الذي تعجمه في الشرع يذموه في الشرع وحسد معناه أن تتمنى مثل هذه مع غيرك وهذا يسمى الغلطة وإطلاق الحسد عليه أن يكون جائز كما في هذا الحديث لأن ذات الأدلة الأخرى نعرف أن الحسد هنا لا يعنى الحسد المذموم انما الحسد الذي مرهون به وهو هذا كما يسمى كما قال الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون التنافس هو التكابر الى ادراك ذلك الميت وذلك القبر هذا هو يعني معنى ايضا وجاء قد الا بثلاثين الا بفصلتين ثلاثين رجل حصلة رجل على هذا المبارك اتاه الله اي اعطاه الله اتاه فاعطاه وزنه معه آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق فسلط عبر بسلط إشارة إلى أهله نفسه الأمارة بسوء المجهولة بسوء والبخل هذه يدعوها حتى ينتهي على ذلك ماله في سبيل الله بالحق. وهناك أيضا تسليط على إهلاك المال بغير وجه مشروع فلذلك قال في الحق فليدعو في الحق. فهذا هو الذي تمنى هذا هو الذي تمنى حوله لأنه وجه خير ووجه صحيح وطريق سليم. ورجل وفترة رجل أيضا آتاه الله الحكمة وهذا هو محمد الباب آتاه الله الحكمة أي السنة أو القرآن أو العلم النافع فهو يقضي بها يقضي بها بين الناس بحيث أنه إذا يقتل خصوماتها ويعلمها الجاهلة ويعلمها الجهلاء. فحال هذا الرجل يتمنى فحال هذا الرجل يتمنى. وفي رواية عند تلميذه إنما الدنيا لأربعة حديث أبي بكر الألماني رحمه الله إنما الدنيا لأربعة أحد هؤلاء الأربعة رجل آتاه الله علما وآتاه الله مالا هو ينفق فيعمل بعلمه وينفق في وجوه الخير. والثاني أعطاه الله علما ولم يعطه مالا إلا أنه يقول لو أن لي مثل فلان من المال لعملت مثل عمله وهما جلوس من أجل الثواب حواه من أجل. ورجل آتاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يقول يحبط في ماله لا ينفق في وجهه. ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما ويتمنى ان يكون لو ان لي ما يعني مثل فلان لعملت بعمل وهما في وجهه الثواب اربعه وهما في وجهه الثواب. هذا يعني عمل بهواه وقضى شهوات نفسه فحصل له الوزر هذا معقول. هذا الثاني مسكين لا من هذا ولا من هذا لكن تمنى ان يكون مثله فحصل له الوزر بقوله. والثاني الاخر الاول علم ومال فقام على وجه الحق فأدرك المكتوبة وهذا معقول. والثاني الآخر له علم يعرف الحق ويعرف الصواب ولكن ليس له مال لكنه يتمنى أن يكون مثل فلان أو ما في الحقوق يريد مثل الأجر سواء من دون تعب حصل له أجر. فإذا مثل هذا هو الذي يعني يتمنى حوله. يقول هنا و مطابقة قول عمر رضي الله تعالى عنه ترجمة أنه جعل السيادة بثمرة العلم وأوصى الطالبة ارتنام السيادة قبل بلوغ درجة السيادة وذلك يحقق استحقاق العلم لأن يغلط صاحبه فإنه سبب لسيادته. هكذا قال ابن مليك قال صاحب الفتي كذا قال. والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرياسة وإن كانت موروثة بها صاحبها في العادة لكن في الحديث دال على ان القسوة لا تكون الا باحد امرين العلم او الجود ولا يكون الجود ممدوحا محمودا الا اذا كان في علم. فكانه يقول تعلموا قبل خصوم الرياسه لتغضبوا اذا غضبتم بحق. ويقول ايضا ان تعددتم الرياسه التي من عادتها ان تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العاده وتعلموا العلم لتحصل لكم الرزقه الحقيقيه. هذا هو يعني وجه المناسبة هذا الذي أتى عمر رضي الله تعالى عنه. وماذا والحكمة كما يقول صاحب الفتح هنا الحكمة أنه العهد لأن مراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبل وكيل المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن الخليل. قال رحمه الله تعالى لو ما ذكر في الجهاد موسى في البحر وأبد جبقى وكريلة في صحيح مسلم قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستفيد اثنان لا يستفيدان لا يتعلم المستحيل الذي يستحيل ولذلك قال من رق وجهه رق علمه من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند الجهل ومستفيد الثاني الذي يستكبر فيتعلم هذا لا يستفيد ابدا اثنان لا يستفيدان لا بد ان يكون للطالب بطلب العلم غير مستحيل ان الله لا يستحي من الحق. ولذلك قال عائشه رضي الله تعالى عنها بعمل ثور ثور الانصار لم يمنعهن الحياه من التفقه به لذلك قال المسلمين يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق قال على ما ارادوا مني لا يتكلم على ما لا علم. فكذلك ينبغي للطالب ان يكون غير مستعين بالسؤال حتى حتى يتعلم. وثامن التقدير يصده كتابه عن أن يخضع لعلم. لذلك قال العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. لا بد من التواضع، فإذا لم تتواضع لم يعني تستجيب لا يجيك، لأن الماء لا يجري فوق إنما يجري تحت. فإذا تواضعت لمعلمك يعني ينزل عليك كل ما عندك من العلم وبركات العلم، وإذا استكبرت عليه صرت يعني معلوما منعدما عالما بالخيرات، عالما للعلم وعالما ببركة العلم. قال رحمه الله تعالى: وما ذكر به علم صلى الله عليه وسلم في البحر كيف هذا باب ايضا عدده للترغيب في احتمال المشقه. هناك قال تعلم قبل ان تتزوج، وقال ذلك قال وهو في باب العلم والحكمه، كانه يقول هذا العلم ليس امرا عينا بل هو امر صعب لا بد من تحمل المشقه. ودليل ذلك ان النبي الله موسى عليه الصلاه والسلام بعد ان ارسله الله سبحانه وتعالى واعطاه التوراه وعلمه الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمه ممن يعني كان على عشيرته وقومه، فكان من افاضل الانبياء عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال له: بلى ان عبدا بمجمع ان عبدي بمجمع بحره هو اعلم منه. فقال الله فقال موسى عليه الصلاه والسلام يعني تمنى ان يرفعه، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه لقاءه، فقال له أعلم كذا وكذا إلى آخرها بإذنها. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا العلم الذي يعتبر صعب وينبغي الحسد أو الغلطة عليه، لا بد أن يتحمل الطالب المشاقة في سبيل تحصيله، كما يعتنى بقصة موسى عليه الصلاة والسلام. قال وقال في البحر إلى القبر، وهذا ركوب موسى عليه السلام ظاهر القرآن أن الركوب بعد لقاء الخطيب وليس موسى، وأما ظاهر تقول المصنف رحمه الله تعالى فيدل على أنه ركب البحر لطلب الخطيب، ولكن ظاهر الآية ما يدل على هذا، بل بالعكس بعد أن نطيعه فذهب يمشيان إلى آخره فركب السفينة. لكن نقول إنه سيأتينا في أن قصة موسى عليه السلام قبل ذلك لما جعل الله سبحانه وتعالى له الحوت آية قال: إذا فقدت الحوت فهو تم. فلما فقد الحوت وذهب وأطار سيره وأصابه النصر ثم ذكره قال: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نقطة. وذكر قال: أرأيت إذا وقع إلى الصخرة بيني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان عنصره. قال: ذلك ما كنا نبي فقد جعل آثار ما تصدق. فلما وصل إلى ذلك المكان وجد البحر رجوة مفتوح نفق، يعني المحل الذي مشى به الى ذلك الحوت صار نفق مفتوح، فذهب ركب ذلك. فاذا يريد ذلك المعنى، وهذا ومن الغريب صاحب الفقه هذه حول في امر الان، وانا ارى ان هذا هو موضوع البخاري. ركوب السفينه ليس مقصودا، لكن ركب ذلك البحر حتى وصل الى يعني من جزيرة أو في البحر وقدر نائم متقطع مسجى بقومه فسلم عليه. إذا إيه ركب البحر هذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى بما يقال. لكن صاحب الفقيه اعترض اعتراضا وذكر هذه الاحتمالات التي معول عليه، والظاهر هذا هو المقصود، وذلك أن موسى قبل هذه المدة أو المسافة التي سارع في البر بعدها خسر في البحر، صار غروب البحر هذا هو ربه البحر. نعم. جاءت الرحلة من بيته بدأ الرحلة ثم أخبر على ركب البحر. فيقول هذه المراد مختلف رحمه الله تعالى، ولو أدى تحمل المشقة إلى أن تركب البحر لأن ركوب البحر خطير. وقد وردت بعض الآثار أن يدل عن ركوب البحر إلا الحج أو غير عقيم. فإذا كان كذلك يقول حتى هذا أن نشق أن الحد الخطير ينبغي لك أن تتحمل وتتكافل مشقته وتركب البحر حتى تصل إلى محل العلم. وقوله تعالى: لا تدلك على أن تعلمني ما أريد رشدا رشدا. وسلم بن قلت قال: حدثنا محمد بن غريم الزهري قال: حدثنا أبو بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه حدث عن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا السند غير الزهري، هذا يعقوب بن ابراهيم كذلك زهري، ابوه كذلك ابراهيم بن سعد زهري، الى هنا زهريون متصل الزهريين وابن شهاب ايضا زهري، عن صالح خلف بن كيسان محمد الغفاري المدني. عن شعبي وشعب محمد بن هشام الكوفي انه حدث انه بيد الله بن عبد الله، وهذا فيه ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض، هو مكذب من مدنيين. اخبروا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كمال هو ابن عباس حيث جادل وتخاصم هو والحر المقيم بحسن فتاه، هذا صاحبه صحابي رضي الله تعالى مشهور حتى تخاصم معه ضيق مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح موسى. من هو صاحب موسى؟ قال فقال ابن عباس هو قوي، وذلك قال غيره. ويقول صاحب الفتيمة وجد قصة ما قال ما قال الحر المقيم لن يتبين المهم قال غيره. فمر وسيأتينا أن ابن عباس المسألة أيضا تخاصم مع رجل آخر بالعكس هذا، وهو أن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس موسى بني إسرائيل إنما هو صنع قوم، فقال كذب عدو الله وكذب عليه، هو رجل صالح ومن مآتي أحد الأحباب ورحمه بشدة رضيقة كذب عدو الله وحدثنا أولي مصدد وكذا. المهم اختلفت مرتين، مرة مع حضر من العقيد بن حسن الفزاري في صاحب موسى في خبير هو خبير غيره، ومرة في موسى نفسه موسى بني إسرائيل أو موسى آخر موسى بن ميشا غيره، يعني ليس موسى بني إسرائيل. فالحصل هذا فيه قال ماذا؟ الفزاري صاحب موسى فقال هو عباس وخبير، فمر بهما ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه سيده الفقهاء، فجاءه عباس فقال اني كما رايت انا وصاحبي هذا تصاحب موسى النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الى نبيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شانه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى بجانب بني اسرائيل جاءه رجل لم يعرف هذا الرجل رجل بني اسرائيل، فقال هل تعلم احدا على منك؟ فكلم موسى بكلامه عجيب عجيب منه ذلك الرجل غيره، فقال هل تعلم احدا على منك؟ فقال موسى لا، فقال موسى لا اعلم احدا على منك، هذا هو الذي اتاه بالعلم، فقال لا هل تعلم احدا على منك؟ قال موسى لا، فاحضر الى موسى بلى عبد الله قد اعلم منك، ان عبدا من عباد بمجمع البحرين هو اعلم منك، في روايه الصباح بانه قال لا لا اعلم، بعضهم قال حاول لأن موسى ما قال يعني أنا أعلم، إنما قال لا، وأنا مستمر إليه لا أعلم مني، لا لا أعلم أعلم مني، هذا صحيح، لكن لا أعلم مني هذه هي محل النقطة، لكن الصواب هو هذا، لأنه في رواية أخرى تعالى لا أعلم أعلم مني، أو وفي رواية قال إيه؟ وقول الله سبحانه وتعالى له هو اعلم منك يدل، وفي روايه اخرى قال فعاتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه، اذ لم يرد العلم اليه، فكلها تدل على ان موسى عليه السلام قال حق، قال فقال لا، فاوحى الله الى موسى قال عبدنا قدر اعلم منك، فسال موسى السبيل اليه اي الى لقائه، فجعل الله له الحوت ايه، قال له احمل حوتا في مثلك ذنبي من يعني الحوت شبه ممنح مملوح يجعل عليه نفس يعني يكفيه يقول الجمع ويزم الجمع يتزوج ويقول رجع وفطر وعاش والى اخره ما يحتاجون اليه، يقولون بعضهم ويبقى بعضهم، يقولون بعضهم ويبقى بعضهم. فلما وصل الى ذلك المكان جلس يستريح، فوجد موسى عين ماء فتوضا عليه وكان الدليل جنبه، فلما توضا تقاطرت عليه من تلك عينه بعض الاهل ان يلمع فتحرك فاضطرب الحوت لان حيه ما حياه، فانسل من المكتب ودخل البحر ويوشع ينظر اليه ويتحجر، حقيقة هذا شيء غريب، لا يعني ايه لانبهن لا يعني اخبرن موسى بهذا، ومتصلى ونعمى فالمسيح الله نزل ثاني قال هيا بنا هيا هيا خذ جلد، واخذوا اقبلتهم والدم غيره، فذهب بقيه ليلتهما ويومهما الى اخره، ثم لما كان غداه في اليوم الثاني قال اعطنا غداءنا لقد وقيا من سفرنا على مقر الصحراء ولن نجد موسى مصا من المصري حتى جاوز المكان الذي امرني، يعني غريبه، والمفروض ان موسى لما حصل لو تغير حاله يسال ما الذي حدث انا كنت من الشعب واروح ادعو الايام الطويله واليوم حصل مذهب بي عن الشعب ولكنه ترك على نفسه فقال ارايت ان اويت الى الصخره بيني نتيجه وما زال يدشط ربك فقال ذلك ما كنا نقول فارتدي على اثارهما اي اثار اقدامهما لانه لا يعرفون علامه ما ذلك المكان اذا يعني ان الاقدام الذي يعني مشوا عليها حبه الحق قدما بقدم قدما بقدم بقدم الى ان انتهيا الى ذلك المكان فقال ها هنا مكان فلما نظر فاذا هو نقب حشيش هذا فكان للحوت ثربا ولموسى وفتاه عجبا الا يعني تجرد الماء او البحر وبقاه على ما هو عليه نفق بحيث يمر موسى مع صاحبه او رجع صاحبه على خلال ذلك هذا شيء عجيب فمر بذلك ففي اخر المطار ما وجد الحوت لكن وجد حوتهما وهو الرجل عليه السلام فجر طويل كما في روايه فقال له ولي فقال ما جعل الله له الهدى آية وقيل له إذا مطرت الهدى فرجع مثل هناك فإنك ستلقى الله سبحانه وتعالى فرجع وهذا أيضا إشارة إلى أنه يتعدى وهذه كلها إشارة إلى ماذا إلى أدنى علم الإنسان مهما بلغ حافي وإلا موسى نفيسا ويعلم كثيرا من الأمور هذا نزل الحوت من النفس لدجع قرب بعضه وحي واحد ولم يشعر به حتى جاوز المكان الذي هو تعيب واصابه النقب هذا دليل على ان على جلال الله سبحانه وتعالى بالعلم لعلم الغيب فقال اذا نقبت الهدى فارجع فانك ستلقى وكان يتبع اثر الهدى في البحر اي فرجع لقصان اثارهما حتى وصل الى ذلك المكان ثم دخل من مذهب ذلك الحوت الى البحر قال وكان يتبع اثر الهدى في البحر فقال موسى فتاه أي بعد أن فقداه اليوم الثاني أرأيت إن أولنا إلى الصخرة بفين نسيم وجوده وما أنساني إلا الشيطان ما أنظره قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثارهما قصصا أي يقصان قصصا أي يتبعان أثار أثارهما ومشيهما فوجد خبيرا فكان لشأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه الشاهد من هذا أن موسى مع جلالة عليه السلام مع جلالته طلب العلم واشتاق قال يعني سأل ربه أن يجمع بينه وبين ذلك العلي قبل حتى يستفيد من علمه فهذا دليل على الشوق والاشتياق للقاء العلماء ولذلك ذكرنا أن عبد الله بن المبارك شدة يعني حبه للعلم لما سمع ابن عبد الله بن المحرر يعني ذكره بعض الناس يعني إما لا يعلم حقيقة الحال وإما هو يغالي فذكروا له بالعلم وكذا وكذا فقط لكن كنت لو قدرت بين ان ادخل الجنه وبين ان بين ان القى عبد الله بن محرر او ادخل الجنه يختص ان القى من الجنه كان مثل في عام الجد ثم ادخل الجنه فلما رايته كانت طارت محررين حتى كلهم على بعيد على شده شده السلف من لقاء المشايخ والسلف منهم ولكن في اخر المجد ظهر مهرجان هذا دليل على ان ايه على شدته وفي حديث جزاك جواب التجاهل في العلم وهو ابن عباس يعني انا معرور انه بك تشن اذا كان جبيل عنه والرجوع الى اهل العلم عند التنازل وهو بين مكان والعمل بخبر الوحيد الصدوق وركوب البحر بطلب العلم بل بطلب الاستكان منه لان موسى كفايه عنده علم ومع ذلك طلب الاستكان ومشروعية أمر ذلك بالسفر ولزوم التواضع بكل حال ولهذا حرص موسى على الالتفات للقدر عليه السلام على الالتفات للخليل عليه السلام وطلب التعدد وموسى عليما لقومه أن يتعجبوا بأدبه وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع ينبغي للشخص أن يزكي نفسه بل يلزم التواضع دائما قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الهدى هذا في دليل على انه يضرب من مثل يعني من العالم ان يدعو للطالب وكله بطلب العلم وطلب العلم لا يقع الله عليه العلم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وذلك بمناسبه ليس مجرد عقبه النبي صلى الله عليه وسلم عرف دعاءه وذلك انه احسن اليه فكافاه بهذا الدعاء وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القلاء فأراد أبو عباس أنه يحتاج إلى ماء للاستنشاق وللوضوء، فبحث عن الماء ووضعه في مخرج هذه القروش، فلما خرج وجد ذلك الماء موضوع مو موضوع هذا حصلت العادة أو المحقة، فإن ذلك قال أخذني وضمني إلى صدري، قال اللهم عنه الجزاء برواية ماء التأويل برواية الحكمة، فجعله بذلك لأنه عرف ذكاءه، لأنه قال ابن عشر سنين أو ما هذا الاختلاف، ومع ذلك إنه ذكي لأنه عرض على الزكاة سيكون بحاجة، فخدمه خدمة خاصة فجعله لهذه الدعوة. ومن هنا كأنه يقول المصلي بعد قصة الذي تبقى إلى أبو الحسين فضل موسى لفضل عليه السلام، كأنه يقول إنما عظم لابن عباس غلبات من منازعه بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفتح الله عليه والمعرفة، من ذلك حج فضله. وحج فضله الأراضي كذلك أيضا الثاني في نفس القضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق لكم عن أبا هريرة رضي الله عنه دعاه، وكذلك أيضا هو دعا لنفسه كان على سيدنا خالد رضي الله عنه، كنا ثلاثة يعني إذا قرون، فخرج علي بن ابي صلى الله عليه وسلم اجلس معنا فقال ادعو الله وانا اعلمه، يعني معناه انه روح اليه ان الوقت اجابه، فدعا الرجل ودعا الزين به ابن استطاع وامن ابي صلى الله عليه وسلم، فاخيرا ابو هريره رضي الله تعالى عنه يا ابا هريره فدعا فقال اللهم اني اسالك مثل ما فعلت صاحباي واسالك الا ما ينسى، فامن ابي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ونحن ما نقرا هذا أقوم بها غلام الزوج انتهى الباب قفل لان هذا هو قفل، فالحاكم شده حرصه حمله على وقت مهم لا ينسى ذلك، مع ان بين المسلم من العالم انك مضاد ومع ذلك لا يكون حرصه كحرص ابي هريره رضي الله عنه، ينبغي للطالب دائما يحرص على تلقي العلم وعلى طلب العلم وعلى الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يفتح عليه في اوقات الاشياء مثل ما بين اذان الاقامه ومثل السجود مثلا ومثل هذه الاشياء ينتهجها حتى يحصله ذلك. قال بابه للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، قال رحمه الله تعالى علمه الكتاب هذا لابن عباس، استعمل الرسول حديث ترجمه لماذا؟ تمسكا بان ذلك لا يقتص جوازه بابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والضمير على هذا لغير مذكور يحتمل ان يقول ابن عباس ربه بفضل ذكره بحديث النبي قوله، قال له اشاره الى ان الذي وقع لابن عباس من غلبته لسر بن قيس انما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل نحن ناخذ من هذه التسليمات ما يريده المصنف رحمه الله تعالى، وهو ذلك ان الانسان شده حرصه وتاتنا باب الحرص على الحديث، باب الحرص على الحديث يريد حديث ابي هريره رضي الله تعالى. كل هذه تعليم لطلاب العلم، تعليم لطلاب العلم، كيف يطلب العلم على مجرد الجهل فقط ام هناك امور زائده؟ بس هي امور زائده مع شدة حرصه ومع شدة طلبه لابد أن يكون هناك له يعني وقت مع ربه سبحانه وتعالى لأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفقهه في الدين. ومن سنة المقدمة قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن علي كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر اسمه عبد الله بن عمرو بن عبد الحجاج المعروف بمقعد بصري رحمه الله، قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن ذكوان على من الطبقه الثانيه البصري ايضا قال حدثنا خالد بن هشام ابو المنازل قال حدثه المعروف البصري مع ابن مسائد بن مسعود بن عباس بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، وهذا في دليل على الدعاء، دعاء العالم يدعو للطالب بان يفتح الله سبحانه وتعالى العلم، وهو ايضا يتعرض كما ذكرناه يقول هنا وهنا واختلف شراء بن مراد بالحكمه هنا، لان في بعض الروايه يقول اللهم علمه الحكمه، اللهم علمه الحكمه وتولى الكتاب، فقيل القران كما تقدم وقيل العمل به وقيل السنه وقيل الاصابه من القوم وقيل الخشيه وقيل الفهم عن الله وقيل العقل وقيل ما يشهد العقل بالساعه الى اخر ما قاله وكلها يعني وما حدث تجاهل او تقارب معنا. قال رحمه الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشركنا تعوذ بيننا وبين المعاصي ومضاعفنا وتولنا في جنتك ثم لدنا ما تعوذ من دارنا وصاحبتنا ومتعنا باسماعنا وصالحنا وقوتنا عيدنا يا نور عليكم يا سلام على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في ديار الدنيا اغفر عنا ولا تغفرنا ولا تغفرنا ولا تغفرنا ولا تغفرنا ولا تغفرنا ولا تغفرنا ولا تغفرنا ولا تغفرنا ولا تغفرنا ولا تغفرنا ولا تغفرنا ولا تغفرنا ولا تغفرنا ولا تغفرنا ولا